ونسبق الأمم وإنما الدنيا تزهو بمن علما بنوره نغدو بين الورى قمما نشيد آمالا ونمسح الألم بنوره نغدو بين الورى قمما نشيد آمالا ونمسح الألم ما غيره أبدا يبدد الظلما من كان في جهل فنفسه ظلما نمضي به قدما ونسبق الأمما وإنما الدنيا تزهو بمن علما ونسبق الأمم وإنما الدنيا تزهو بمن علما يعلو بصاحبه حتى يرى علما أما ترى موسى للخضر ملتزما يعلو بصاحبه حتى يرى علما أما ترى موسى للخضر ملتزما الهدود الآتي مولاه إذ حكما يقول في ثقة إني أحطت بما نمضي به قدما ونسبق الأمم وإنما الدنيا تزهو بمن علما